إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال رب العزة جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال المفسرون في جملة أقوالهم في تفسير هذه الآية: يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض بما خصهم من بين سائر الناس بإيحائه، أي بوحيه وإرسالهم إلى الناس ودعائهم الخلق إلى الله، ثم فضل بعضهم على بعض بما أودع فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام. فمنهم من كلم الله كموسى بن عمران ومحمد صلى الله عليه وسلم، وآدم كذلك، كما بين ذلك ابن كثير كما ورد في صحيح ابن حبان عن أبي ذر. ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمع فيه من الفضائل ما تفرق في غيره، وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين. ولقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء الأنبياء في السماوات السبع بحسب منازلهم عند الله عز وجل. وروى مسلم في صحيحه والبخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخيروا بين الأنبياء، وفي رواية: لا تفضلوا بين أنبياء الله، والمعنى: لا تقول فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. وقد اختلف العلماء في تفسير هذا، لأن هذه الأحاديث تعارض في ظاهرها الآية والجمع بين هذه النصوص. فقال قوم: إن هذا القول كان قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل، أي نزلت الآية من سورة البقرة وغيرها بنسخ عدم التفضيل، بنص قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال ابن قتيبة: إنما أراد بقوله الذي رواه مسلم في صحيحه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، لأنه الشافع يوم القيامة وله لواء الحمد والحوض. وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه: لا تخيروني على موسى، إنما قال ذلك على طريق التواضع، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: وليتكم ولست بخيركم، وكذلك معنى قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه: لا يقول أحد أنا خير من يونس ابن متى، وإنما قاله أيضا على معنى التواضع. وفي قوله تعالى: ولا تكن كصاحب الحوت، ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس ابن متى، لأن الله تعالى يقول ولا تكن مثله، فدل على أن قوله لا تفضلوني عليه من طريق التواضع. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل، فلعله أفضل عملا مني ولا في البلوى والامتحان، فإنه أعظم محنة مني، لأن الحوت قد ابتلعه، فهذه محنة عظيمة، وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله، بل بتفضيل الله إياهم واختصاصه له. وهذا التأويل اختيار المهلب، ومنهم من قال إنما نهى عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال، أي في الأنبياء والتفاضل بينهم، ويؤدي ذلك بهم إلى ضلال مبين، وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر، ويقل احترامهم عند المماراة والمخاصمة والجدال. وقيل إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي واحدة في كل الأنبياء، التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها، وإنما التفضيل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والمعجزات المتباينات. وأما النبوة في نفسها فلا تفاضل، وإنما التفاضل بأمر آخر زائد عليها. ولذلك منهم رسل، ومنهم أولو العزم، ومنهم من اتخذ خليلا، ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قال القرطبي: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآية جمع آية والأحاديث من غير نسخ، لأن الأصل ألا يقال بالنسخ إذا وجد وجه للجمع. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا فقال: إن الله فضل محمدا على الأنبياء وعلى أهل السماء، فقالوا له: بما يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال: إن الله تعالى قال، أي في حق الملائكة: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالوا: بما فضله على الأنبياء؟ قال: قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله إلى الجن وإلى الإنس. أخرج ذلك عن ابن عباس الدارمي في سننه. وقال أبو هريرة: خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم الخمسة أولو العزم من الرسل. وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين، وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى. اشتركوا في الصحبة ثم تبينوا في الفضائل والثناء عليهم من المواهب والوسائل، فهم متفاضلون بتلك، مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم. وحسبك بقول الله الحق: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى آخر السورة. وقال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ثم قال: لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فعم وخص ونفى عنهم الشين ونفى عنهم النقص رضي الله عنهم أجمعين، ونفعنا بحبهم آمين. كذلك قال النووي في شرحه بصحيح مسلم عند حديث: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. في كتاب الفضائل باب: تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق. قال الهروي: السيد والذي يفوق قومه في الخير، وهو، وقال غيره، هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد فيقوم بأمرهم، أي إذا حدث شيء ذهب الناس إلى سيدهم وإلى كبيرهم ليتصرف لهم بإذن الله، ويتحمل عنهم مكارههم ويدفعها عنهم. وأما قوله يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، فسبب التقييد بيوم القيامة أن في يوم القيامة يظهر سؤدده لكل أحد، ولا يبقى منازع ولا معاند ونحوه، بخلاف الدنيا فقد نازعهم في السيادة ذلك فيها ملوك الكفار وزعماء المشركين. وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى: لمن الملك اليوم، أي يوم القيامة، لله الواحد القهار، مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك، لكن كان في الدنيا من يدعي الملك فانقطع كل ذلك في الآخرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما في الرواية الأخرى قاله من باب البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته. انتبه، قال صلى الله عليه وسلم هذا: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، من باب البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وسلم بما يقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. وهذا الحديث دليل لتفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم، لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة. قال تعالى على الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبنو آدم قد تحملوا الأمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالأمانة المعنية في الآيتين إنما هي فعل الأمر واجتناب النهي، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن مذهب أهل السنة أن الآدميين أفضل من الملائكة، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين وغيره. قلت: فالمعنى المراد طاعة الرسول وتوقيره بعدم معصيته، وليس المراد المغالاة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعبد من دون الله، كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد، فإنما أنا عبد الله ورسوله. فإنما يقول ذلك صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لتعلم الأمة أنه ليس بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وليس أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتعظمه الأمة وتوقره وتبجله فتطيعه، لا تغالي في الثناء عليه حتى ينزل منزلة من كان قبله. وإنما قال ذلك لتعلم الأمة عظم منزلته صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ في فتح الباري: قال العلماء في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفضيل عن بين الأنبياء إنما نهي عن ذلك أو نهى عن ذلك من يقوله برأيه، لا من يقوله بدليل أو من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول من الأنبياء أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع. أو المراد لا تفضلوا بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن لا يستلزم ذلك نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان وإلى الإمام. وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخيير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة بينهم إذا وقعت بين أهل دينين لا يأمن أن يخرج أحدهما إلى ازدراء بالآخر فيفضي إلى كفره. فأما إذا كان التخيير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان بين الأنبياء فلا يدخل ذلك في النهي. قلت: رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إذا تحرك قبل شهر دب الرعب في قلوب أعدائه قبل أن يأتيهم رسول الله بشهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قال ابن حجر في شرح للبخاري: قوله أعطيت خمسا بين في رواية عمرو بن شعيب إن ذلك كان في غزوة تبوك وهي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله لم يعطهن أحد قبل، أي أن هذا لم ينسخ، لم يعطهن أحد قبل. زاد في الصلاة عن محمد بن سنان: لم يعطهن أحد قبلي من الأنبياء. وفي حديث ابن عباس: لا أقولهن فخرا. ومفهوم الحديث أنه لم يختص بغير الخمس المذكورة. لكن روى مسلم في حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست، وذكر أربعا من هذه الخمس وزاد اثنتين وهما: وأعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. وطريق الجمع بين هذه الأحاديث وما سيأتي أيضا أن يقال لعله اطلع أولا على بعض ما اختص به ووحي إليه ابتداء أنه فضل على الأنبياء بخمس خصال، ثم اطلع على الباقي عند استمرار الوحي. ومن لا يرى مفهوم العدد حجة يدفع هذا الإشكال من أصله. يريد ابن حجر بمفهوم العدد أن قوله أعطيت خمسا أي لم أعط غيرهن، ومفهوم العدد مختلف في حجيته. رأى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي علم معناها وتعبد إلى الله بها. فمفهوم العدد غير معتبر، لأن بمفهوم العدد أن الله سبحانه وتعالى ليس له إلا 99 اسما، وليس كذلك رب العزة جل وعلا له أسماء أخرى ثبتت في النصوص سواء في القرآن أو في السنن. فهذا يدل على أن لله سبحانه وتعالى أكثر من هذه الأسماء. وكذلك هنا قال ابن حجر: وظاهر الحديث يقتضي أن كل واحدة من الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله، وهو كذلك. قال: ولا يعترض بأن نوحا عليه السلام كان مبعوثا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا معه، أغرق الطوفان كل أهل الأرض ولم يبق في الأرض إلا من كان على السفينة من المؤمنين، فكأنه في الظاهر بعث إلى كل أهل الأرض، وفي الأصل إنما بعث إلى قومه فحسب. قال: وقد كان مرسلا إليهم، لأن هذا العموم لم يكن في أصل بعثته وإنما اتفق بالحادث، أتى هكذا بإذن الله تعالى الذي وقع، وهو انحصار الخلق الموجودين بعد هلاك سائر الناس بالطوفان. فلم يبق على وجه الأرض إلا من آمن معه في السفينة، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فعموم رسالته من أصل البعثة فثبت اختصاصه بذلك. وأما قول أهل الموقف يوم القيامة لنوح كما صح في حديث الشفاعة بالبخاري وغيره، يقول له الناس: أنت أول رسول إلى أهل الأرض، فليس المراد به عموم بعثته بل إثبات أولية إرساله، أنت أول رسول إلى أهل الأرض. وعلى تقدير أنه مراد فهو مخصوص بتنصيصه سبحانه وتعالى في عدة آيات على أن إرسال نوح كان إلى قومه فحسب خاصة، ولم يذكر أنه أرسل إلى غيرهم. واستدل بعضهم لعموم بعثة نوح بكونه دعا على جميع من في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة، ولو لم يكن مبعوثا إليهم لما أهلكوا، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد ثبت أنه أول الرسل، ويحتمل أنه لم يكن في الأرض عند إرسال نوح إلا قوم نوح، فبعثته خاصة لكونها إلى قومه فقط، وهي عامة في الصورة لعدم وجود غيرهم، ولكن لو اتفق وجود غيرهم لم يكن مبعوثا إليه. قال الشيخ ابن باز في تعليقه على فتح الباري: هذا الاحتمال أظهر لقوله أي وأقوى لقوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، مع قوله وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. قال ابن حجر: قوله نصرت بالرعب، زاد أبو أمامة يقذف في قلوب أعدائي، أخرجه أحمد. قوله مسيرة شهر، مفهوم أنه لم يوجد لغيره النصر بالرعب في هذه المدة ولا في أكثر منها. ولفظ رواية عمرو بن شعيب ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر، فالظاهر اختصاصه به مطلقا، وإنما جعل الغاية شهرا لأنه أي في زمانه لم يكن بينه صلى الله عليه وسلم بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من شهر، وهذه الخصوصية حاصلة له على الإطلاق، أي لو كان بينه وبين بعض أعداء الإسلام والمسلمين شهرين لنصر بالرعب مسيرة شهرين. وحتى لو كان وحده بغير عسكر صلى الله عليه وسلم، وهل هي حاصلة لأمته بعده؟ قال فيه احتمال: هل تنصر الأمة إذا طبقت شرع الله وشرع رسوله؟ تنصر على أعدائها بالرعب المسيرات المختلفة بينها وبين أعدائها؟ نعم بإذن الله تعالى، لو طبقت الأمة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا، كل الأرض تصلح أن يصلي عليها المسلمون عدا الأماكن التي استثناها رسول لك، المقبرة والحمام والأماكن النجسة. قال فلا تختص، لا يختص السجود منها بموضع دون غيره، بل في كل الأرض، فأبيح للأمة جميع الأرض إلا فيما تيقنوا نجاسته. قال الخطابي: من كان قبله صلى الله عليه وسلم إنما أبيحت لهم الصلوات في أماكن مخصوصة كالبيع والصوامع والكنائس، ويؤيده رواية عمرو بن شعيب بلفظ: وكان من قبلي إنما كانوا يصلون في كنائسهم. وهذا نص في موضع النزاع، فثبتت الخصوصية في أي مكان، في صحراء، كنت في سفينة، كنت في قطار، كنت في طائرة، فاتقوا الله ما استطعتم وصلوا حيثما أدركتكم الصلاة. ويؤيد ما أخرجه البزار من حديث ابن عباس نحو حديث البابي، وفيه ولم يكن من الأنبياء أحد يصلي حتى يبلغ محرابه. هذا أمر عظيم، ميزت هذه الأمة، ورفع الله سبحانه وتعالى عنها الآثار والأغلال وما لا يطاق، ويسرت العبادة. فلماذا يقصر المسلمون في عبادة ربهم؟ وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي كل الأرض طيبة مسجدا وطهورا. جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، ومعنى طيبة طاهرة. واستدل بالحديث على أن التيمم يرفع الحدث كالماء لاشتراكهما في هذا الوصف، وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض ليست تراب فحسب، فهناك تربة رملية وتربة صخرية عليها الغبار، فيتيمم بأي مكان من الأرض لعموم الحديث. وقد أكل في رواية أبي أمامة بقوله وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، إن لم توجد الماء تيممت وصليت، ووجد شيئا من أجزاء الأرض فإنه يتيمم به أيا كان. وفي رواية عمرو بن شعيب ف فأينما قال صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت. قوله وأعطيت الشفاعة، قال ابن دقيق العيب الأقرب إن اللام فيها للعهد، والمراد الشفاعة العظمى في إراحة الناس من هول الموقف ولا خلاف في وقوعها، وكذا جزم النووي وغيره كذلك. وقيل الشفاعة هي التي اختص بها أنه لا يرد فيما يسأل. وقيل الشفاعة لخروج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار بشفاعة رسول الله، لأن شفاعة غيره تنفع في من في قلبه أكثر من ذلك. قاله القاضي عياض، والذي يظهر لي، أي قال الحافظ، والذي يظهر لي أن هذه مرادة مع الشفاعة الأولى لأنه تتبعها. وقال البيهقي يحتمل أن الشفاعة التي تختص به أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر وغيره، وغيره إنما يشفع لأهل الصغائر. فالشفاعة التي تختص به صلى الله عليه وسلم أنه يشفع لأهل الصغائر والكبائر، أما غيرهم إنما يشفع لأهل الصغائر دون الكبائر. ونقل عياض أن الشفاعة المختصة به شفاعة لا ترد، وقد وقع من حديث ابن عباس وأعطيت الشفاعة فأخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله شيئا، وفي رواية عمرو بن شعيب فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله. فالظاهر أن المراد بالشفاعة المختصة في هذا الحديث إخراج من ليس له عمل صالح إلا التوحيد. وقد ثبتت هذه الشفاعة عند البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد، قال صلى الله عليه وسلم ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فيقول رب العزة وعزتي وجلالي لأخرجن منها أي من النار من قال لا إله إلا الله. ولا يعكر على ذلك ما وقع عند مسلم قبل قوله وعزتي، فيقول رب العزة ليس ذلك لك وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. قال لأن المراد أنه لا يباشر الإخراج كما في المرات الماضية، بل كانت شفاعته سببا في ذلك في الجملة. وقوله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وفي رواية مسلم وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فقيل المراد بالأحمر العجم وبالأسود العرب، وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، وعلى الأول التنصيص على الإنس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى لأنه مرسل إلى الجميع. وأصرح الروايات في ذلك أصرح الروايات في ذلك وأشملها رواية أبي هريرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم وأرسلت إلى الخلق كافة. قال الحافظ تكميل أول حديث أبي هريرة هذا فضلت على الأنبياء بست، فذكر الخمسة المذكورة في حديث جابر إلا الشفاعة، وزاد خصلتين وهما أعطيت جوامع الكلم وختم بي النبيون. فتحصل منه ومن حديث جابر سبع خصال، ولمسلم أيضا من حديث حذيفة فضلنا على الناس بثلاث خصال، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. وذكر خصلة الأرض أنها مسجد وطهور، وذكر خصلة أخرى بينها ابن خزيمة والنسائي وهي وأعطيت هذه الآيات من آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش، يشير إلى ما حطه الله عن أمتي من الإصر وتحميل ما لا طاقة لهم به ورفع الخطأ والنسيان. فصارت الخصال تسعا، ولأحمد من حديث علي أعطيت أربعا لم يعطهن أحد من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعلت أمتي خير الأمم. وذكر خصلة التراب فصارت الخصال 12 خصلة. وعند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وجعلت أمتي خير الأمم، وأعطيت الكوثر. إن صاحبكم يقصد نفسه صلى الله عليه وسلم، إن صاحبكم لصاحب لواء الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه. وذكر اثنتين مما تقدم، وله من حديث ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بخصلتين، كان شيطاني كافرا فأعانني

فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن ثابت فقلت لعمر ألا ترى وجه رسول الله كيف تغير؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. قال فسري عن رسول الله أي رفعت عنه هذه الحالة وقال والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام أي بعث من قبره وكان من الأحياء ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. كذلك ذكر ابن كثير ما رواه أبو يعلى في مسنده من حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وفي بعض الأحاديث لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم القيامة إلى يوم الدين لا نبي بعده وهو الإمام الأعظم الذي لو وجد في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم. ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل القضاء وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم والذي يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين ويقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. قلت فهذا محمد الرسول صلى الله عليه وسلم دعوة إبراهيم وبشارة عيسى عليهما الصلاة والسلام. قال تعالى على لسان إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد استجاب رب العزة لدعوة إبراهيم عليه السلام وقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أي إذا جاء فاتبعوه وآمنوا به. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وروى مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قال النووي في شرحه لمسلم وإنما ذكر اليهودية والنصراني تنبيها على من سواهما وذلك لأن اليهود والنصارى لهم كتب التوراة والإنجيل فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب له أولى. فأي شيوعي وأي دوزي وأي ملة أخرى هندوسي كل هذه الملل سمعت برسول الله ولم تؤمن به كانوا من أصحاب النار قولا واحدا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين سيد ولد آدم يوم القيامة. قوله ليسمع بأحد من هذه الأمة أي ممن هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة كما قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فكلهم يجب عليه الدخول في طاعة رسول الله هكذا تكرم الأمة رسولها محمدا صلى الله عليه وسلم بالتزام هديه والتزام سنته. لا يتحرك المؤمن إلا بسنة لا يتكلم إلا بسنة لا يسكت إلا بسنة لا يقوم إلا بسنة لا يتكلم إلا بسنة لا يتزوج إلا بسنة لا يختار إلا بسنة لا يبيع ويشتري إلا بسنة. هذا هو تكريم رسول الله أن نقيم سنته. إنما تكريم رسول الله بأن نطيعه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فقد قال رب العزة جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال المفسرون، يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا، ووضعنا عنك وزر، أي ذنبك الذي أنقض أي أثقل ظهرك، بمعنى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ورفعنا لك ذكر، أي أعلينا قدرك يا محمد وجعلنا لك الثناء الحسن العالي إلى يوم القيامة، بل ويوم القيامة أنا لها أنا لها، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام بالشهادتين وفي الأذان والإقامة والخطب والصلاة وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته. قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة عظيمة مستمرة متكررة إلى يوم القيامة، بأنه كلما وجد عسر وصعوبة عند إنسان من المسلمين فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأبشروا بالذي يسركم، فأخرج اليسر العسر من جحر الضب، كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، فإن مع العسر بالألف واللام، وتنكير اليسر يسرا من غير ألف ولام يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين، فإن مع العسر بالألف واللام، واليسر أتى من غير ألف ولام فيشمل ويعم أي عسر، أي اليسر دائما موجود مع أي عسر، فقال لا يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له، ولكن إنما يؤتى المسلمون من قبل قلة اليقين في قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، إذا أتى على الإنسان عسر ضاق وكاد أن يخرج من دينه نعوذ بالله من ذلك، ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من انشغالك وأشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوق فاجتهد في العبادة، بالنهار تعمل وبالليل عبادة لله بقيام الليل وغيره والدعاء وإلى ربك وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. فقد قيل إن معنى قولهم فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك، واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات. انتهى كلامهم رحمهم الله. قلتم اعلم أولا أن اليسر الذي مع العسر إنما هو لمن اتبع هدي رسول الله، قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فهذا عمل الأنبياء والمرسلين، التبشير والتنذير والدعوة إلى الله بطاعة الله ورسوله، بهذا تنال الأمة الرحمة. قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فرسالته وشريعته وسنته وهديه ومنهاجه رحمة للعالمين. فقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فإن الرحمة تنال الأمة بطاعة الرسول بتكريم الرسول. قال تعالى على لسان رسوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وراى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وروى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رحمة مهداة، فلن تنالك هذه الرحمة إلا بطاعة الرسول في المعتقد والقول والعمل، يلزمك كل ذلك بعدم معصيته، ويلزمك كل ذلك بعدم معصيته. روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو المحك العملي لمحبة الرسول، فإنما تصيب رحمتهم من اتبع رسالته. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا لا يكون إلا باتباع رسول الله، بالاتباع الكامل للرسول. وقال تعالى على صفة نبيه صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه القرآن والسنة أولئك هم المفلحون. والتعزير هو التوقير والإجلال والتقدير بتقديم شرعه على النفس والهوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. هذا هو الذي ينبغي أن تجتمع عليه الأمة فينصرها الله على أعدائها من أعداء الإسلام من الكافرين ومن الإرهابيين المسلمين الذين يفسدون في الأرض باسم الدين، حتى يتحقق قوله صلى الله عليه وسلم على الأمة: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يدب الله الرعب في قلوب الدواعش المجرمين وكل جماعة إرهابية أرادت أن تفسد في الأرض باسم الدين، يلقي الله في قلوبهم الرعب عندما تطبق الأمة سنة نبيها شرع نبيها. ليس الأمر أن نحتفل بهذا ونحن على ثغرات من المعاصي قائمين عليها ليل نهار. هذا جمع بين الضدين، جمع بين العبث. تكريم رسول الله أن تجله، أن تطيعه، فإن أثنيت عليه بلسانك وأنت تعصي الله فما احترمت رسول الله. هذا الذي ينبغي أن يعرف. إذا جاءك المنافقون وقالوا نشهد، المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قالوا لا إله إلا الله، قالوها بلسانهم وخالف قلبهم لسانهم. إنما العبرة بالعمل، فاعتبروا يا أولي الأبصار. نصرت بالرعب مسيرة شهر، فإن صارت الأمة على عهد الرسول ألقى الله الرعب في قلوب أعدائها وكفاهم. فإن كان المسلم يتيقن أن رسول الله سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، فكيف يعصاه لمن هو دون رسول الله؟ فإنه لا يكرم الرسول بشيء أفضل من طاعته صلى الله عليه وسلم، لا سيما في أمور التوحيد، وأنه لا يدفع الضر ويجلب النفع إلا الله. ثم ما فما دونه من تعاليم الإسلام، بهذا تطيع الأمة رسولها وتوقره وتبجله ويوافق قولها عملها، وإلا فقولهم وعملهم عبث مردود. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.